بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يدركها. فأول ذلك ما قصه الله سبحانه عن آدم وإبليس، لا يقدر يرد. نعم يرد، نعم، يعني تدخل عليه بالغصب، ما يقدر قصة واقع. نعم، يعني أن المعاند لا يقدر يردها. فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض. ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله، وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن تحدثنا في بداية الدرس في هذا الكتاب على أن مصادر السيرة، لأن السيرة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، لأن السنة إما قولية أو تقريرية أو فعلية. السيرة نفسها هي سيرة فعلية، أي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون للمسلمين فيها القدوة الحسنة، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأول مصادر السيرة الصحيحة القرآن الكريم، فقد تحدث في آيات كثيرة عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه، وعن سيرته، وعن رحمته بأمته، وعن عطفه عليهم. وكذلك ورد في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات تبين أشياء كثيرة وقعت لرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، أولها الهجرة، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم حينما أراد قريش أن يقتلوه أو يسجنوه إلى آخر ما جاء في الآيات الدالة على ذلك، فأذن الله له في الهجرة. وكذلك وقائع كثيرة ومر معنا كثير في سورة البقاء، في سورة آل عمران، غزوة الأحزاب وغزوة أحد. فالمصدر الأول للسيرة هو القرآن الكريم، فكل شيء نجده في كتاب الله عز وجل مما قصه الله علينا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في أخلاقه، في معاملاته. الله يقول عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآيات التي تتحدث عن أخلاق الرسول وعن سيرته يجب علينا أن نأخذها قدوة في أنفسنا، بمعنى أننا لما نتلو هذه الآيات نتمثلها في أنفسنا، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه، كيف يعامل أهل بيته، كيف يعامل جيرانه، كيف يعامل الصبيان الصغار، كيف يتحدث معهم، حتى تكون عند الإنسان الأخلاق العملية التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأسى به في ذلك. هنا المؤلف بدأ يقول أول فرض، يعني أول ما فرض على العباد معرفة الله عز وجل، والله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول ما يجب على العبد أن يعرف ربه ويعرف دينه، وهذا إذا عرفه هو لا يعرفه إلا عن طريق كتاب الله وعن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يبين لنا على أن الدعوة حينما نبدأ بها وندعو الناس إلى الله عز وجل أن نبدأ بالأصل وهو تصحيح العقيدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما كلها يدعو إلى تصفية قلوب الناس مما شابه من الشرك والبدع والخرافات والكفر بالله عز وجل. ولهذا إذا رجعنا للسيرة، ونحن نتحدث في السيرة، إذا رجعنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد في تلك الفترة التي هي 13 عاما لم ينزل فيها أي حكم من الأحكام الشرعية العملية، لا جهاد ولا زكاة ولا حج ولا صوم، كلها لم تنزل في مكة. ما هو الذي نزل؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما صلحت القلوب ونقيت من الشوائب، من شوائب الشرك، من الظلم، من الاعتداء على الناس، الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ولما جاء مكة نزلت الشرائع كلها، أي هذه الأحكام التي في كتاب الله من جهاد وحج وزكاة وصوم وجميع الفرائض كلها نزلت في المدينة في خلال 10 سنوات. يعني في مكة 13 عاما جزئية واحدة لأن هي الأصل، وفي المدينة كل الأحكام نزلت. كيف يكون في مكة لو نزل تحريم الخمر؟ لا يمكن أن يقبله أحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري حينما سألها ذاك الرجل عن مصحفها، يعني رجل جاء من العراق ووجه لها هذا السؤال قال أريني مصحفك، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتبه، يقول مفرق، وكما تعرف القرآن كان مفرقا ثم جمع في مكان واحد. فقالت هذا القول الذي ينبغي أن يكون يعني منهج لأهل الدعوة، قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل، المفصل تعرفون الصور القصار الحواميم ثم إلى آخر الناس، فيها ذكر الجنة والنار، يعني هذه الصور فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما تعلمون في سورة القمر. تقول عائشة رضي الله عنها نزلت هذه السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة، طفلة صغيرة تلعب في مكة مع الأطفال، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام، أحكام الطلاق والعدد وكل شيء، لم تنزل عليه إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة بعدما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول، وهذا محل الشاهد الذي ينبغي أن نتنبه له، تقول ولو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأن القلوب إلى الآن ما تنقت، والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في مكة ما يمكن هذا. ذكرت هذه الأشياء وقالت لو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، وذكرت أن هناك رايات كانت في مكة في بعض البيوت لمن أراد هذا العمل يجده في المكان الفلاني مثل ما هو موجود في الدنيا. تقول: فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، يعني كانوا رايحين في شركهم في كفرهم في أعمالهم ثم ثابوا بمعنى رجعوا، يعني الإنسان يذهب ثم يعود. فلما ثاب الناس الإسلام نزلت الأحكام. الإنسان لو عمل مقارنة بين قولها هذا وبين الآيات التي نزلت في المدينة في تحريم الخمر وتحريم الزنا لعرف هذا المعنى الذي ذكرته رضي الله عنها، لأنها هي من الفقهاء السبعة. عائشة رضي الله عنها من الفقهاء السبعة في المدينة. حرم الخمر في مكة، تقول يقولون لا نترك في مكة في المدينة. أول آية نزلت في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية ليس فيها تحريم للخمر، لكن فيها توجيه للناس، توجيه للعقلاء. العاقل يميز بين هذا وهذا. إذن فيها منافع قليلة ولكن فيها إثم كبير. المنافع مثل البيع والشراء، اللي يبيع هذا الخمر يتحصل على شيء، لكن الإثم المترتب على ذلك أكبر. ولكن من أراد أن يشرب يشرب، ما في لا عقاب ولا في حد عليه. الآية التالية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه فيها قصص كثيرة لو رجعتم للسيرة للتفسير، والتفسير كما قلنا هو القرآن أول مصدر من مصادر السيرة، فينبغي لطالب العلم أن يرجع لتفسير هذه الآيات وماذا يجد فيها من الأحاديث الواردة وما هي القصص التي جاءت فيها. هذه الآية ما فيها تحريم قاطع، لكن فيها نهي في وقت محدد: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن فيها تضييق، ليس معناه أن الإنسان أن يشرب كل وقت، وهم حريصون على الصلاة. لو شرب الإنسان الظهر مثلا يجي العصر وهو سكران، هذا المجرب المعروف الآن. لو شرب العصر يجي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يجي العشاء وهو سكران. إذن في هذه الفترة ما حد يقدر يشرب خمر لأنه يريد أن يصلي، والله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن بقي بعد صلاة العشاء، لأن فيه وقت طويل إلى صلاة الفجر، ومن بعد الفجر إلى الظهر، فيمكن المبتلى بالخمر يشرب في هذه الوقتين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا ما هو شافي. فنزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ثم ختمت الآية: فهل أنتم منتهون؟ نرجع لصحيح البخاري، عندكم مجلد في فتح الباري المجلد الثامن كتاب التفسير، في هذه الآيات وتفسيرها، أي آية لها سبب من الأسباب تجدون حديثا فيها. في هذه الآية كان الساقي عند أنس وغيره من الصحابة يسقي الناس الخمر، الضيوف الموجودين عنده حسب العادة، يعني يكرمونهم بعد الأكل يقدمون لهم هذا الشراب. فسمعوا المنادي ينادي أن الخمر حرمت، فقال للساقي: اخرج اسمع الخبر ما هو. فرجع إليه وأخبره بأنه نزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر. ننظر ماذا صنع الصحابة، كل اللي في أيديهم رموه، بل الواحد في فمه شيء مجه، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. بادروا في نفس الوقت، وجاءت الأخبار بأن أزقة المدينة أصبحت تسيل بالخمور، كسروا الدنان وكل ما عندهم. ما قالوا نتأكد وهذا خبر واحد يقول ما دي صحيح ولا لا، وإنما رأسا حينما سمعوا ذلك الخبر نفذوا ما يترتب عليه من الأحكام. ومثله قصة تحويل القبلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في هذا المسجد وحولت القبلة، صلى إلى الكعبة بدل ما كان يصلي إلى الشام، صلى معه واحد، والحديث أيضا في الصحيح صحيح البخاري، ثم ذهب إلى قباء، فجاء والناس يصلون متجهين إلى بيت المقدس، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة واحد، وهم يصلون ما قالوا هذا خبر واحد مدري صحيح ولا غير صحيح، نكمل صلاتنا وبعد ذلك نبحث في الموضوع، وإنما استداروا في نفس اللحظة الإمام والمأمومين واتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. ولهذا سمي مسجد القبلتين، لأن في صلاة واحدة صلى المسلمون إلى قبلتين، مرة إلى الشام ومرة إلى الكعبة. والرواية الأخرى عن مسجد القبلتين اللي صار هو المشهور وأخذ الشهرة ليست في الصحيحين، ولكن الرواية تصحح، رواية حسنة، ولكن مسجد قباء هو الذي ورد الحديث والقصة والصلاة فيه. الشاهد من هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يأتيهم الخبر في كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمتثلون الأمر مباشرة. هذا سنصل إليه في هذه القضايا، لأن الإنسان لا ينبغي أن يسند الأمور إلى عقله، سواء أن العقل قبل هذا الشيء أو لم يقبله، علينا أن ننفذ النص. وهذا في الآيات التي وردت في سورة البقرة، لأن الله عز وجل قال للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم ذكر قصة خلق آدم وذكر أنه علمه الأسماء كلها، وعرض الأسماء على الملائكة فلم يستطيعوا أن يجيبوا، وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما اجتهدوا من عند أنفسهم، بل قالوا ما عندنا علم. لما رجع إلى آدم وقد علمه ذلك أخبر بتلك الأسماء. هذه الآية أخذ منها العلماء على أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل عقله هو الأول، كما تعمل بعض الطوائف. حينما أمر إبليس بالسجود في نفس السورة، يعني أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما له، وليس معنى السجود العبادة لآدم، وإنما هو تكريم له، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا امتثلوا أمر الله عز وجل إلا إبليس، قال ما يسجد لهذا البشر الذي خلق من طين وهو أفضل منه. والله قال له كما في سورة الأعراف، ما يكون لك أن تتكبر فيها، لأنه تكبر. فالكبر من الأمور التي تحول بين المسلم وبين الحق. الرجل الذي كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصعة، وكان يأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دع هذا وكل بيمينك، قال لا أستطيع. في الحديث ما منعه إلا الكبر، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. الحديث أنه ما منعه إلا الكبر. إبليس تكبر ورأى نفسه أنه أفضل من آدم، فكيف يسجد له وهو خلق من نار وآدم خلق من طين. في هذه الآيات كما ذكر المؤلف ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله، يعني هذه الآيات الموجودة في سورة البقرة، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، لأنها في سياق خلق آدم والأمر للملائكة بالسجود له. فحينما امتنع إبليس، الله عز وجل يبتلي عباده ويمتحنهم، وسبق لنا هذا الحديث في قصص أخرى في الآيات في كتاب الله عز وجل، أن الابتلاء والامتحان والاختبار هو الذي يبين الصادق من الكاذب، يبين المؤمن من المنافق حينما يأتي الامتحان. فالله عز وجل نهى آدم عليه السلام عن شجرة معينة، أمره أن يسكن الجنة هو وزوجه وأن يأكل من الجنة مما أراد، لكن هذه الشجرة لا يقربها. وإبليس دخل له من هذا الجانب، وكما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، دلاهما بغرور وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ثم وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فعصى آدم ربه لأنه خالف أمر الله عز وجل. هذه أيضا فيها آية عظيمة يستفيد منها المسلم في حياته. آدم عصى خالف أمر الله، وإبليس عصى من أول يوم بل وتحدى طلب، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك لمن المنظرين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آل على نفسه، لأنه جعل إبليس عدوه، جعل آدم عدوه، وأنه هو السبب الذي حكم عليه بالنار وباللعن وبالطرد، فنصب نفسه ونصب عداوته وقال: ليغوينهم أجمعين إلا من عصم الله عز وجل من عباده المخلصين، فليس له عليه سلطة ولا ليس له عليه طريق. الحكمة في هذه أيضا، والذي يستفيدها المسلم، أن الإنسان إذا ارتكب معصية عليه أن يعود إلى الله عز وجل ويستغفر. آدم تاب من تلك المعصية وطلب المغفرة من الله عز وجل، قال: ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. فالله عز وجل تاب عليه. أبا إبليس واصل في معصيته، تكبر وامتنع ولم يرجع. إذن من ارتكب معصية، ارتكب خطأ كبيرا، عليه أن يتوب. إذا صمم وعاند فمعناه فيه صفة من صفة إبليس، وإبليس قد آل على نفسه على أنه يغوي بني آدم، والله عز وجل حذر بني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني حذرنا الله عز وجل من الشيطان وأخبرنا بعداوته. هذه الآيات كما ذكر المؤلف فيها من المشكلات، فيها أيضا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. خاطب الملائكة وخاطب آدم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وخاطب الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هذه من الآيات التي فيها المعاني العظيمة لهذا الجانب. أيضا فيها فضل العلم، لأن آدم فضله الله عز وجل على الملائكة بالعلم في هذه القضية، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم الآية. إذن هذه الآيات التي ترد في كتاب الله عز وجل ينبغي التفقه فيها، والتفقه فيها لا يكون إلا بالرجوع إلى كتب المفسرين، يعني العلماء الذين فسروا هذه الآيات وأوردوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، ولا يمكن ذلك أن يكون إلا لمن طلب العلم على العلماء. يعني ما ينبغي الإنسان أن يتفقه هكذا لحاله، لا بد أن يتفقه على العلماء، وإلا لو بقي لنفسه قد يضل، لأن فيه آيات متشابهات كما قال الله عز وجل، وفيه آيات محكمات، فيه آيات منسوخة أحكامها، فيه أحاديث كذلك. لا يستطيع أن يجمع بين الآيات التي في ظاهرها التعارض وبين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، لأنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، وإنما كلها من باب واحد. ففي التفسير الآيات المتشابهات ترجع إلى الآيات المحكمة، فإذا أرجعت إليها زال الإشكال. وكذلك في الأحاديث، إذا وجدنا أحاديث بعضها نرى أنه يعارض بعضا نرجع إلى العلماء حتى يبينوا لنا ذلك. قد يكون الحديث منسوخا، قد يكون الحديث خرج على وجه، وهكذا. أي أن التفقه لا يكون إلا على يد العلماء. سمعتم الحديث الذي مضى في الدرس الماضي في قصة ارتكاب المعاصي ومن يكفر بالمعاصي، أن أهل الشبه الذين وقعوا في ذلك وكفروا المسلمين قالوا في الأحاديث موجود هذا العمل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زنا كبيرة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معنى ذلك أنه كافر. وذكرت لكم لمن حضر على أن هذا الحديث رواه أبو ذر، وهو نفسه روى الحديث الآخر وهو كلامه في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره الملك حينما كان وياه في الحرة، أي مع أبي ذر، فابتعد قليلا عن أبي ذر وقال له لا تتحرك من هذا المكان. فلما سمع أبو ذر الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص الذي لا يدري من هو، أراد أن يذهب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قلنا قدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده فبقي في مكانه. فلما رجع إليه قال له عليه الصلاة والسلام ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق، كررها مرتين. ثم أبو ذر رضي الله عنه كرر هذا الكلام 4 مرات على الرسول عليه الصلاة والسلام. في الرابعة قال الرسول وإن رغم أنف أبي ذر، فكان يحدث بهذا الحديث ويقول هكذا، يعني من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هذا حديث يقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وهذا حديث آخر يقول من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. إذن من يحل الإشكال هذا؟ هذا ما يكون إلا عند العلماء، فيبينون عن أن المقصود بالإيمان في الحديث الأول ليس نفيه كلية بحيث أنه يصبح كافرا، وإنما إيمانه أصبح ناقصا. فليزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني وهو كامل الإيمان، وإنما شهوته والشيطان غلب عليه فارتكب تلك المعصية. فالعلماء هم الذين يبينون مثل هذه الأشياء. أما الإنسان من نفسه هكذا، ولا سيما بعض الشباب يتلمذ بعضهم على بعض، ونسمع الآن منهم فتاوى أيضا، فتاوى العلماء يحجمون عن إصدار هذه الفتاوى، ما يقدر الواحد يعني يتجرأ حتى يراجع وينظر. الإمام مالك جاءه واحد 40 مسألة، الإمام مالك من هو الإمام مالك؟ وسأله عن تلك الأسئلة، أجابه عن مسألتين، والباقي قال ما أعلم. قالوا أنت مالك؟ قال كل الناس أن مالك ما يعلم. فالإنسان ما يتجرأ ويصدر الأحكام على الناس، وينبغي للشباب أن يتعقلوا، وينبغي للشباب اللي يحضرون أن يقولوا لمن لا يحضر هذه الدروس أن يبين لهم مثل هذه الأشياء، لأن الشباب ما كلهم يحضرون، وينبغي علينا أن ننبههم لمثل هذه الأشياء. ما ينبغي للإنسان أن يقرأ بعض الأحاديث وبعض الآيات ثم يصدر الأحكام على المسلمين ويحكم عليهم بالكفر ويخرجهم من دين الله عز وجل. والرسول يقول من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. إذن من وقع في خطأ ورجع إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني صدر الحكم من الله عز وجل الذي قدره في الأزل بأنه سيكون في هذه الأرض جماعة يعمرونها، إن يجعلوا في الأرض خليفة. والخليفة ليس معناه كما فهم بعض الناس أنه خليفة الله، لا، خليفة بعضهم يخلف بعض، يعني الله جعلهم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض، جيل يموت ثم يخلف جيل وهكذا إلى قيام الساعة. فهذه الأجيال المتعاقبة الله عز وجل وعدهم بهداه ووفى بوعده. فهنا قال اهبطوا منها جميعا، يعني آدم وزوجه وإبليس، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه تكملة الآيات التي في سورة البقرة في صفة خلق آدم والأمر له وأمر الملائكة له بالسجود وعصيان إبليس، ثم مخالفة آدم عليه السلام بحيث أنه أكل من تلك الشجر التي نهي عنها، ثم جاء الحكم بإنزالهم لأن الله عز وجل قدر ذلك، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو في آيات، وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الهدى الذي وعد به هو إرسال الرسل وإنزال الكتب، وكما قال المؤلف فإن الله عز وجل قد وفى بذلك الوعد لأن الله لا يخلف الميعاد، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل وأنزل على كل نبي كتابا فيه ما تحتاجه الأمة التي بعث فيها، يعني ما من نبي إلا وأنزل الله عليه كتابا فيه ما تحتاجه تلك الأمة، وتلك الكتب التي نزلت لم يتكفل الله عز وجل بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى أولئك الذين أنزلت عليهم أي إلى علمائهم، وأولئك العلماء قصروا فقد استحفظوا على كتاب الله عز وجل ولكن بدلوا وغيروا. وحكمة الله عز وجل أراد الله ذلك لأن كل نبي إذا انتهت بعثته وهلك من أرسل إليهم سواء أطاعوا وأكثرهم لم يطيعوا، فيأتي النبي الآخر فكذلك ينزل عليه ذلك الكتاب، والله قال في كتابه عن الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالأنبياء كثيرون الذين أرسلهم الله عز وجل إلى عباده لينذرهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. العهد والميثاق الذي سيتكلم عنه المؤلف هنا الذي أخذ على آدم على ذرية آدم، هذا العهد والميثاق وردت فيه أحاديث يعني في خلق ذرية آدم، وأن الله عز وجل مسح على ظهره فأخرج عددا فقال هؤلاء قبض باليمين هؤلاء الجنة ولا أبالي، وكذلك القبض الأخرى باليسرى وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. هذا اللفظ ورد في الأحاديث الصحيحة بهذا، لكن في قضية استخراج الذرية واستنطاقهم وأخذ العهد عليهم هذا الأحاديث الواردة فيها كلام. وابن كثير نفسه صاحب البداية والنهاية وهو المفسر لكتاب الله عز وجل ذكر في البداية والنهاية، وهذا الكتاب الآن المختصر اختصر من 4 كتب منها البداية والنهاية لابن كثير من المجلدة 4 الأولى لأنها كلها في السيرة، ذكر قال وقد استوفينا هذا الموضوع في آية بكتاب التفسير، فمن أراد أن يأخذ الموضوع كاملا ويحرره فليرجع إلى ما أوردناه هناك، وهذا الأثر موجود هنا الذي ذكره المؤلف. الشاهد من هذا على أن المؤلف هنا المختصر يحث الناس جميعا أن يتعلموا السيرة وأن يعرفوا ما ورد فيها من قصص الأنبياء، وأن الله عز وجل نصر من آمن برسله وأصبحت العاقبة لهم، وأنه خذل من خالفهم، وسنرجع للآيات الواردة في مثل هذا في قصة نوح وهو أول رسول، وكذلك في الأنبياء بعده هود وصالح وشعيب وإبراهيم وجميع الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عاملهم أصحابهم ومن الذي منهم نجا ومن منهم الذي عذب. وإذا قرأتم في سورة الأعراف تجدون قصص الأنبياء وينبغي أن تعودوا إليها، البدء أولا بنوح عليه السلام. المؤلف هنا يقول وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى أو وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. اقرأ يا أخ. قال رحمه الله تعالى: وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم. الله عز وجل يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير. وأولئك الأنبياء كلهم يدعونهم إلى قضية واحدة، وهي الأصل، إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ثم إصلاح المجتمع بالحاجة اللي هم في حاجة إليها. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد في الأرض بتغيير الأحكام الشرعية. هنا دعاهم أولا إلى عبادة الله وحده، ثم أن يفوا بالكيل والوزن، لأن القضية الكبيرة عندهم التي أصبحت مشهورة أنهم يطففون الكيل والوزن، يعني يظلمون الناس. والله نهى أن يبحثوا حقوق الناس، وأخبر أنه قد وقع عليهم رجس وغضب من الله عز وجل لمثل هذه الأعمال. أولها العقيدة، أولها الكفر بالله عز وجل، ثم الأنبياء يأتون بما يصلح الناس الذين أرسل إليهم في دينهم ودنياهم. هنا يقول: أول رسول نوح عليه السلام، ستأتي قصته في الصفحة التالية، لأن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني أطول مدة مكثها يدعوهم إلى الله عز وجل، ودعاهم بالليل والنهار، ودعاهم سرا وجهرا، ولم يترك شيئا من الأمور التي ينبغي أن يعملوها إلا دلهم عليها، ولا من الأمور التي ينبغي أن يبتعدوا عنها إلا دلهم على ذلك، ولكنهم عصوا وخالفوا ما دعاهم إليه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ودعاهم سرا وجهارا. ومن كيدهم ومن مكرهم ومن عنادهم على أنه إذا دعاهم استغشوا ثيابهم ويجعلوا صابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون، ويستغشون ثيابهم حتى لا يرون، يعني عناد متناهي. مكث هذه الفترة الطويلة يدعوهم إلى الله عز وجل، وأمره الله عز وجل في الأخير بعمل السفينة. والسفينة هي ما تعمل إلا في الأحواض، أحواض البحار، ما تعمل في اليبس. فكانوا يمرون عليه ويستهزئون به، يقولوا: كيف تعمل السفينة هذه؟ من يعمل السفينة في هذا؟ أيون مجنون، لأنهم يقول عن أنبيائهم إما مجنون وإما مسحور، كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه. فهو قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وقال: ستعلمون ماذا سيكون بعد ذلك. وجاء الموعد، وجاء الإذن من الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وإنبعه من الأرض، وركبوا الناس في السفينة. من الذي ركب في السفينة؟ نوح ومن آمن معه، يعني من تلك الأمة الكثيرة جدا لم ينجو إلا من ركب في هذه السفينة. وحين ما دعا ابنه ليركب معه قال إنه سيذهب إلى جبل عالي شاهق ليعصمه من الماء. قال: هنا عاصم اليوم من أمر الله، ما في عاصم اليوم من أمر الله. ولكن خالف ولم يرضى أن يركب معه في السفينة. ثم علت الأمواج وأصبحت السفينة تسير بهم في هذه الأمواج مثل الجبال، كالجبال، حتى غطيت الدنيا كلها، كلها مياه، ولم يبقى إلا من في هذه السفينة تموج بهم في تلك الأمواج. ونوح عنده وعد من الله عز وجل أنه ينجيه وأهله، يعني حكم عام. فقال عليه السلام: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل قاله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس به علم. استعاد بعد ذلك واستغفر ربه، واستعاد أن يسأله ما ليس له به علم، يعني سلم لأمر الله عز وجل. وهذا من يبين للمسلم على أن قضية القرابة لا تنفع أحد، وإنما ينفع الإنسان عمله. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه ووقف على جبل الصفا في مكة ودعا عمه وعمته صفية وابنته فاطمة وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، بيّن بهذا على أن القرابة لا تفيد. وكثير من الناس يتمسكون بتلك القرابة لأي نوع من الأنواع، يعني رجل فاضل، رجل صالح، نبي، الناس ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول قال لأهل بيته لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فبين أنه لا يغني عنهم شيئا ولا عن قرابته. يقول لابنته فاطمة يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. إذن نوح عليه السلام لم يغني عن ابنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح ذلك ودعا قومه وبين على أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، بل طلب من كل واحد أن يشري نفسه من الله عز وجل. وقصة أبو طالب كما تعرفون أنه دعاه في آخر لحظة من حياته وقال له يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله، ولكن الله عز وجل أراد شيئا، وهو أن أبا طالب يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن دعوته الدعوة الصحيحة، وأن ما عليه قريش والمشركين جميعا كله باطل. ولهذا قال لولا أن تعيرني قريش بهذه الكلمة لأغرضت بها عينك. يعني أبو طالب كان يحميه، ولم يستطع أحد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى في حال حياته، لأنه حينما اجتمعوا وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى أبي طالب يشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه آذاهم وأنه فرق كلمتهم، وهم يريدون جمع الكلمة على أي شيء يجتمعون. يعني التفرقة التي يدعونها أنه من أسلم في هذا البيت قاطع أهله وطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام أو يفاصلهم، فهذا عندهم تفريق، والاجتماع معنى يجتمع على الباطل. ولهذه الدعوات التي تريد تجمع الناس وتكثرهم بدون أصل لا تنفع ولا تفيد ولا تنجح. فلما جاءوا إلى رسول إلى أبي طالب وقالوا له أولادنا أي شاب تريده نعطيك إياه وتعطينا محمد، ماذا يريد محمد؟ يريدون أن يقتلوه لأنه آذاهم. قال عجبا لكم تأتوني بولدكم أربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه، هذا لا يمكن. فقاطعوهم كما تعرفون في قصة الشعب، قاطعوهم مقاطعة كاملة، وأنتم الحمد لله أن تعرفون المقاطعة. الآن الدول إذا غضبت على دولة قاطعتها لا استيراد ولا إيراد ولا أحد يصل هؤلاء ولا أحد، يعني هم يأخذون الآن من نفس المنهج القديم، يعني المنهج مؤسس. فقريش قاطعوا أبا طالب ومن معه من المسلم وغير المسلم، يعني قاطعوا القبيلة كلها وحصرهم في الشعب، وبقوا سنة كاملة لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعون ولا يشرون معهم، مقاطعة كاملة. حتى أراد الله عز وجل أن تنقض تلك الصحيفة الظالمة، بحيث اجتمع عدد يعني منهم وقالوا كيف يكون ذلك، فاجتمعوا خمسة، والقصة معروفة في السيرة يمكن تأتينا في هذا الكتاب، ونقضوا تلك الصحيفة. فالشاهد من هذا على أن الكفر ملة واحدة وطريقة واحدة. فهؤلاء الذين طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في دين الله ولم يرضوا عملوا مثل ذلك العمل. نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا العدد الذين كانوا معه في السفينة. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرجل أو معه الرجلان أو معه الجماعة، وقد يأتي النبي وحده، يأتي النبي ما معه ولا واحد. يعني الأمة الذين بعث إليهم ودعاهم وقدم لهم تلك البينات تلك المعجزات وأنه رسول من الله عز وجل لم يؤمن بها أحد، فيأتي وحده. ليس معنى هذا أنه قصر ولم يقدم لهم الحجة الواضحة على أنهم أن عملهم على الباطل وهو على الحق، ولكن عصوا وخالفوا. نوح مكث هذه الفترة الطويلة 950 سنة، وكانوا يعمرون في تلك الفترة، هذا عمره في الدعوة، مكث 950 سنة. نحن الآن من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الآن 1400، يعني شوف كيف الفترة تلك الطويلة وهو يدعوهم وصبر عليهم ذلك الصبر الطويل، ولكن الذي أراده الله نفذ. يقول هنا أولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء جميعا، ولهذا أنزل الله عليه عز وجل هذا الكتاب وتكفل بحفظه، لأن تلك الكتب لم يتكفل الله بحفظها بل أوكل حفظها إلى علمائهم فحرفوا وبدلوا وجعلوها قراطيس يبدون منها ما شاءوا ويخفون ما شاءوا. وأما هذا الكتاب فالله عز وجل تكفل به لهذه الحكمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء لا نبي بعده، أما أولئك الأنبياء فبعدهم أنبياء، هؤلاء يغيرون ويأتي بعدهم نبي آخر فيدعو الناس وهكذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء لا نبي بعده، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك أنبياء كذابون يدعون النبوة، جاء مسيلمة وغير مسيلمة الأسود العنسي وادعوا النبوة، وعدد أيضا جاءوا بعد ذلك ادعوا النبوة، والله عز وجل بين كذبهم وفضحهم وحدث لهم ما حدث. يعني مسيلمة الكذاب كما تعرفون أنه كان حتى عنده قرآن، ولما قال له عبد الله بن عمر أن يسمعه قرآنه فسمعه فأقسم قال أني أعلم أنك تعلم في نفسك أنك كاذب، يعني كلامك هذا الذي تقوله وتدعي أنه قرآن وأنه وحي جاءك من الله، أنا أعلم أنك أنت في قرارة نفسك تعلم أنك كاذب. وصارت دعوته وصارت الحروب بينه وبين الصحابة، وغزوة القراء كما هو معروف، يعني القراء الذين قتلوا في تلك الموقعة، لأن القراء هم الذين يتقدمون في الجهاد في سبيل الله، فقتل ذاك العدد الكبير 70 من القراء، وهال ذلك الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن، فجمع القرآن بذلك السبب. والقصة هذه قد مضى ذكرها وهي موجودة في الصحيحين وفي غيرها، لأن القرآن هذا لم يبدل ولم يغير ولم ينقص منه حرف من ذاك التاريخ وإلى يوم القيامة إن شاء الله، لأن الله عز وجل تكفل به، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إذن هو حفظه وهيأ الأسباب التي حفظ بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وهو مكتوب كله، أي كل القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة الأخيرة التي توفي فيها جاء جبريل عليه السلام وعارض القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني عرض عليه القرآن مرتين، وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا إذان بأجله. هذا القرآن الذي عرضه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه فيه حتى يثبت ما عنده، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علنا جمعه وقرآنه. هذا القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما نزلت آية قال للكتاب كتاب الوحي اكتبوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، أي كلها مرتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات في المصحف كلها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت كذلك. في عهد أبي بكر جمعت في صحف وبقيت عنده، وفي عهد عمر بن الخطاب أو في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد، كتابته الذي جمع فيها أولا كان في عهد أبي بكر حينما استحر القتل في القراء، فأمر أبو بكر رضي الله عنه حيث دعا زيدا وأمره أن يجمع القرآن، وجمع القرآن كله وبقي في صحف عند أبي بكر ثم عند عمر عند حفصة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه الجمعة الثالثة، وهو لما انتشر القراء انتشر الصحابة في الآفاق، وكان كل صحابي له تلاميذ وكان هناك ما يسمى بالتعليق، يعني آيات يكون على الحواشي عليها تعليق من الشخص الذي يدرسهم يعلمهم. فصار خلاف لما ذهب أحد الصحابة إلى الشام وإلى العراق، فوجد الخلاف بين هؤلاء الطلاب الذين يقول قراءتي أفصح أو أحسن أو أولى، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه هاله ذلك الأمر، فقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها مثل ما اختلفت الأمم السابقة، وأخبره بذلك الذي يحدث. فعثمان رضي الله عنه طلب من الصحابة جميعا وأعلن لهم أنه يريد جمع المصحف، فجمع في مصحف واحد الذي سمي بالمصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه. فكتب المصحف، وكانت عدة مصاحف كتبت ثم أرسلت إلى الآفاق، وأمر بالباقي أن تحرق، وهذه هي المصاحف المعتمدة. ولهذا لما طعن من طعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه من ذلك الوقت، قال علي بن أبي طالب أن هذا الجمع الذي جمعه عثمان جمعه بحضورنا كلنا وبموافقتنا على ذلك، ولو كنت أنا لم أعمل إلا مثل ما عمل، لأن الرافض هم الذين يقولون مثل هذا الكلام. فأجمعت الأمة على هذا الكتاب ووزع في هذه الدنيا وما زال بين أيدي الناس. والآن كما تسمعون وتشاهدون، إذا حدث في أي بلد من بلدان العالم تغيير في المصحف لو بحرف واحد، كل الناس يشبون عليه من كل مكان، وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظه، ولهذا يسره على الناس. تجد الأطفال 10 سنوات 12 سنة يحفظ القرآن كله، ولقد يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسره الله عز وجل فصار محفوظا في صدور الناس. فالشاهد من هذا أن كتاب الله محفوظ. لماذا حفظ وما هي الحكمة من ذلك؟ تكلم العلماء عن هذا وعرفنا على أن هذا الكتاب هو آخر الكتب السماوية، ما بعده كتاب، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء فليس بعده نبي. إذن هذا الكتاب حفظ لأنه هو الدستور كما يقال للشريعة الإسلامية إلى قيام الساعة، والله عز وجل لم يفرط فيه من شيء. فما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو لوحي يوحى، هذه كلها محفوظة بضمان رسوله صلى الله عليه وسلم، وضمن لهذه الأمة أنها إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله لن تضل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وفي رواية وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمة لا يمكن لها العز، لأن العزة لله جميعا، والذين يبتغون العزة عند الكفار لن يجدوها كما قال الله عز وجل، فإن العزة لله جميعا، فلا يمكن لكون لهم العز ولا النصر ولا رفع الراية، ولا يكونهم الأمة التي ينبغي أن يكون الأمر كله بيدها إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.